تعالى لا يقدر على الخلق إلا هو، ليس هناك مخلوق في السماوات ولا في الأرض يستطيع أن يخلق ذرة يخرجها من العدم أو يعطيها صورتها وهيئتها، فالله خالق كل شيء، خالقه إبرازا من العدم، وخالقه هو الذي يقدره ويعطي حجمه وصفته، ولا يستطيع أحد تبديل خلق الله، لا تبديل لخلق الله، فهذا لله وحده سبحانه وتعالى. ثم هو مالك هذا الخلق تصريفا، فكل ما يقع لهذا المخلوق من التحويل من حالة إلى حالة الله يملكه، ولا يملك أحد مع الله تبارك وتعالى تصريفا في شيء. فالإحياء والإماتة، الصحة والمرض، والإغناء والإفقار، والهداية والإضلال، والضحك والبكاء، والرضا والغم والهم، كل ما يعتور المخلوق، كل المخلوق هو لله، الله يملك هذا التصرف. فلا يتصرف مخلوق أبدا بغير مشيئة الله وبغير إرادة الله تبارك وتعالى. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، أغنى بما يعطيك من المال وأهليته، وأقنى من القنية، يعني ما تقتنيه من ثياب، من دواب، من مراكب، من مفارش، كل ما تقتنيه من أواني كله من الله، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى هذا من تصريفه، وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة قرى لوط أفكها الله تبارك وتعالى على رؤوس أصحابها فغشاها ما غش من المطر والحجارة، فغشاها ما غش، فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. فالرب تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. كل من دعي من دون الله، ملائكة، رسل، جن، إنس، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، يعني ليس لهم شركة مع الله في الملك، وما له منهم من ظهير، وما له لله منهم من هذه الآلهة المعبودة التي عبدت من دون الله من ظهير من معين، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لهم الشفاعة لكن بعد إذنه سبحانه وتعالى، فهذا الذي يملكونه ملكهم الله تبارك وتعالى إياه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالله له ملك السماوات والأرض وما فيها، يملكها ذاتا فهي له سبحانه وتعالى، يملكها تصريفا يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، لا يملك رقبتها ثم ترك تصريفها لغيره، لا، كما الشأن يمكن أن يملك إنسان شيء Thank you.